صليت من الزمن وعند الجلوس للتشهد الاول نهضت بالركعه الثالثه ولم اجلس للتشهد الاول ولكن سبح علي المؤمنون وذلك قبل ان اتم قائما ورجعت وجلست في التشهد فما علي في هذا السجود من الزمن نعم والله ان شاء الله ثانيه ونبدا الله يكون ضرا جاويا ولا تنسى اما هذه الازواج فهذا هو ايه تاخذ تاخذ الاقرار والله هو ده يعني ما تطلع عنده الصلاه ولا ما يجيش لا يعني الصلاه ده ده طريقه السلام في الدفاع عن اي